وعن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. رواه مسلم، وفي رواية له حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. إذن هذا أيضا حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه مؤيدا لما ورد في من حديث ابن عمر وغيره من الأحاديث في شأن رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وبين في شأن الرفع أنه حتى يحاذي أذنيه أو يحاذي فروع أذنيه. ومعلوم أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه من يعني من آخر من وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وفد على النبي عليه الصلاة والسلام في جماعة من قومه في السنة العاشرة، وجلسوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من 18 ليلة كما ورد في بعض الأحاديث، وصلوا بصلاة النبي، فذلك صلاتهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم لها يدل على أن صلاته استقرت على هذا، لأنهم من آخر من شاهد ذلك من صلاته عليه الصلاة والسلام. وقلنا يعني فروع أذنيه هذا فيه تفصيل أدق، لأن الذي قال يحاذي أذنيه يعني فيه إجمال، فلما يقول فروع أذنيه هذا وصف الوضع بدقة، فلذلك نقول الأولى أن يكون أسفل الكف محاذيا للكتف وأطراف الأصابع محاذية لفروع أذنيه، وفي بعض الروايات يحاذي بإبهاميه يعني أذنيه، يحاذي بالإبهامين أذنيه، وهذا كله يعني يصدق على هذه الروايات. صلى الله عليكم، وتكون الكفان مقابل القبلة. اي نعم، الكفان يعني ومضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة هكذا. وروى مسلم عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصفهما حيال أذنيه، ثم التحف ثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. هذا أيضا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاته عليه السلام أو شيء من صلاته، فمنها الرفع موافقا لما ورد في الأحاديث السابقة وأنه كبر ورفع يديه. وأيضا في هذا الحديث أنه عليه السلام بعدما كبر والتحف بثوب فأخرج يديه، فمن هذا يستدل بعض أهل العلم أن الحركة البسيطة لا تؤثر في الصلاة، فكل إنسان مثلا صلى ويعني تصرف في عمامته شيئا ما أو في جبته أو عباءته حركة ما فهذا لا يؤثر، لأنه عليه السلام كما سمعنا في حديث وائل أخرج يديه من ثوبه قد التحف به ورفع يديه. فهنا الرفع ذكره في هذه المواطن الثلاثة، والموطن الرابع ورد في حديث ابن عمر ولم يذكره مالك بن الحويرث ولا وائل بن حجر، لكن ذكره ابن عمر وذكره علي رضي الله عنه أيضا في حديثه وهو عند القيام من الركعتين. ثم أيضا في حديث وائل بن حجر أنه عليه الصلاة والسلام سجد بين كفيه، وهذا أيضا يغفل عنه بعض الناس، فتجده يضع يديه عند ركبتيه ويسجد متكاسلا متثاقلا، ما ينبغي، بل ينبغي أن يعتمد على كفيه ويجعل الثقل على كفيه. أما ما يفعله بعض الناس يسجد بنوع من الكسل ويكاد يكون رأسه عند ركبتيه وكذلك يداه عند ركبتيه، وهذا بخلاف ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من العناية بالسجود ويعني الاهتمام به. لا، إذا كانت الصفوف ضيقة متقاربة هذه لا أحوالها، لكن الكلام إذا كان الإنسان في ساعة من أمره يصلي منفردا أو يصلي في مسجد واسع وليس هناك يعني ضيق ولا زحام. وأيضا في حديث وائل كذلك في مسألة وضع اليمنى على اليسرى، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وهذا أيضا محل اتفاق بين الأئمة، إلا ما روي عن مالك رحمه الله، ولكن أيضا عنده رواية يتفق فيها مع الجمهور، وأن السنة أن يضع يده اليمنى على اليسرى، وهذا ورد من عدة أحاديث، من حديث ابن مسعود أنه كان يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، يقول فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي اليمنى ووضعها على اليسرى، أي صحح له الوضع. وفي حديث علي رضي الله عنه من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، وإن كان هذا فيه نظر وفيه كلام لأهل العلم. وفي حديث سهل بن سعد عند الإمام مالك أيضا يعني من السنة في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، وضع اليمنى على اليسرى. فحديث وضع اليمنى على اليسرى هذه أحاديث كثيرة ثابتة ولا يختلف فيها السلف، إلا ما روي عن الإمام مالك رحمه الله. ثم كذلك في رواية وائل بن حجر فوق صدره، فهنا حدد الموضع وأنها فوق الصدر، وهذا أيضا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يقول فوق الصدر ومنهم من يقول تحت السرة لما ورد من حديث علي رضي الله عنه، لكن حديث علي فيه خلاف، فيه ضعف، فيه ضعف. ولذلك الحديث الصحيح الثابتة أن اليدين الأولى أن يضعهما المصلي فوق صدره أو تحت الصدر شيئا ما، يعني أو في النحر فوق الثديين كما ورد في بعض الروايات، فهذا كله محل لوضع اليدين. ومع ذلك يعني من أخذ بقول ما قال به بعض أهل العلم عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله، ورد أنهم يرون وضع اليدين تحت السرة، فمن أخذ بهذا وتابعهم فالأمر في هذا واسع، لكن الأصح والأرجح هو ما ورد من وضع اليدين اليمنى فوق على اليسرى فوق الصدر، والله أعلم. في هذا المكان يعني هذا بالنسبة للوضع، ورد وضع اليمنى على اليسرى، وورد أنه قبض بيده اليمنى على ذراعه والرسخ، والرسخ هو مفصل الكف من الذراع، فإن وضع اليمنى على اليسرى فهذا موافق، وإن قبض باليمنى على مفصل الكف وشيء من الذراع فهذا كذلك موافق لما ورد في بعض الأحاديث. أحيانا أثناء الزحام قد يصلي بشكل هذا، لا إذا كون أنه بهذه الصفة يعني يكون كالمكتف هذا ما يصلح إلا إذا اضطر إليه اضطرارا، لكن لو أرخى يديه في حال الزحام شيئا ما حتى يضع اليمنى على اليسرى أولى من أن يقبض على المرفقين، لأن يكون يقبض على المرفقين هذا ما ورد القبض على المرفقين. قلنا هذا مشهور عن المالكية، مع أن الإمام مالك ومن كبار أصحابه بل كبار أصحابه أخذوا بالسنة كالإمام ابن عبد البر رحمه الله والإمام ابن العربي، يعني قالوا ما في محيد، ثبتت الأحاديث بوضع اليمنى على اليسرى، واعتذروا عن الإمام مالك. منهم من قال إنه كان له يعني بعض العذر وعنده مرض في يديه لا يستطيع أن يرفعهما ويمسك هكذا الإرسال، لا ما ورد. أي نعم، بعد الركوع كذلك الصحيح أن السنة مثل ما هو قبل الركوع، إذا رفع من الركوع فالأولى أن يضع اليمنى على اليسرى، لأن هذه صفة القيام في الصلاة، وحديث ابن مسعود يدل على هذا، لأنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم أصلي وقد وضعت اليمنى على اليسرى فأخذ بيدي اليمنى وضعها على اليسرى، هذا ما بين هل قبل الركوع أو بعد الركوع، مما يدل على أن شأن الصلاة الأولى والذي هو أدعى للخشوع أن يضع يده اليمنى على اليسرى إن كان قبل الركوع أو بعده، وإن كان بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله ينكر هذا ويشدد فيه، لكن الصواب مع غيره، الصواب مع غيره، ويعني عمومات الأحاديث تدل على أن السنة والأولى وضع اليمنى على اليسرى قبل الركوع وكذلك بعد الركوع. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.